حديث 1152 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة هكر جنكك إش خلكي بحشلي اطلعت إلى أهل الأرض هكر خونيشا خلكي عردي دابا لأضاءت ما بينهما ما بين عصمان وعردي دا كترونه ولملأته ريحا ولا تجي بهن كت بهن خوش ولنصيفها على رأسها مش تهنجي قوت أو درسوكا السرسري بي وصديارة الحور العينجك بدرسوك ولو بحشت نخون يتكلفة بس درسوك السري خير من الدنيا ها أفضر سكها يا شترش دنياي وما فيها وأو تشت الدنياي.